ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف، فإن لذيذ العيش في النصب. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، انساح طاب وإن لم يجر لم يطب. إني رأيت وقوف الماء يفسده، انساح طاب وإن لم يجر لم يطب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف، فإن لذيذ العيش في النصب. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف، فإن لذيذ العيش في النصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي. والدبرك التربم القى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كذابي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف، فإن لذيذ العيش في النصب. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف، فإن لذيذ العيش في النصب. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب. سفر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب، فإن لذيذ العيش في النصب.